ماذا يقولون؟ الحاكم الشرعي هو الذي ينتخبه الشعب. اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره وأتني بدليل واحد يؤيد هذا. اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وأتني بدليل واحد يؤيد. ارتاح، لن تجد دليلا واحدا. أبو بكر رضي الله عنه ما انتخبها الصحابة. إذن أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة ليس بحاكم شرعي لأنه لم ينتخب. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم ينتخب، إذن عمر ليس بحاكم شرعي. إذا جو عند عمر رضي الله عنه قالوا يا ليت الحكام مثل عمر، وأخذوا يطعنون في الحكام لأنهم ليس عندهم عدل عمر، وصدقوا لا أحد مثل عمر ممن جاء بعد عمر. وحينما يأتون إلى الجهة الأخرى نقول عمر ما انتخبها الشعب، لا يهتمون بهذه الجزئية، يأخذون من شخصية عمر وسيرته ما يريدون ويتركون ما لا يريدون. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم ينتخب من الشعب، حتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم ينتخب من الشعب. إنما مات عمر رضي الله عنه وترك الخلافة في ستة، ترك ستة من الصحابة قال يختارون من بينهم من شاءوا. هؤلاء الستة تنازل منهم أربعة وبقي اثنان، بقي علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. فلما رأى الأربعة أنه قد بقي اثنان لم يتنازل أحدهما للآخر، قرر عبد الرحمن بن عوف واقترح نستشير أهل المدينة، فما وقع عليه الاختيار فهو الخليفة. فأنت تلاحظ أن عمر لما مات تركها في ستة، لم يتركها في اختيار الشعب، والستة لو اتفقوا على واحد ما شاور الشعب. فاستشارة الشعب في هذه الحالة ليست بمعنى أن هذه الطريقة المثلى، وإنما مرجح بين الاثنين، ولو لم يختلفوا لم يصيروا إلى هذا المرجح. وأعجب من هذا أنه استشار أهل المدينة، ما استشار بقية المسلمين، استشار فقط أهل المدينة، باقي المسلمين في الأمصار لم يستشرهم عبد الرحمن بن عوف الخليفة. ولو كانت شرطا لاستشارهم كلهم، ولاستشار أبو بكر وعمر وعلي. فكيف تأتون بدين جديد وترغمون الناس على تصديقه؟ مثل الذي يقول لك اشرب خمر، فإذا لم تشرب قال سأعاقبك، تأمرني بمنكر وتعاقبني على عدم فعل المنكر. غيروا الدين وفرضوا مفهوما جديدا ليس في الكتاب والسنة، وسخروا بمن خالف هذا المفهوم، وتجد الشباب يصدقون الفرق بين الحاكم الفلاني والفلاني أن هذا منتخب وهذا لم ينتخب. ومن قال لك أن هذا شرط في اختيار الخليفة أصلاً؟